ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فبعتك انت في الوقت ده عشان تصادف ان الجدار هيقع وتلحق قبل ما يقع فيبان الكنز ترد الجدار. بس رد رد مين؟ رد من علمه الله من لدنه. قال لك بناه بناء موقوت، ضبطه على ان البناء اللي بناه يقعد المدة اللي فيها يبلغ اليتيمين رشدهم. طب ودي مين يقدر عليها؟ ازاي يعملها ازاي دي؟ يا ترى هم اليتيمين كانوا في سن واحد يظهر منهم كانوا توأمين، لان يبلغوا رشدهم يعني هيبلغوا ويا بعض. فسابوا كده الجدار بناه بناية عمل لها زي ما نقول عمر افتراضي. العمر الايه الافتراضي، شاف الولدين دول سنهم كام ويقعدوا قد ايه والجدار يقعد يتفاعل الطين والطوب والعمليه دي تتفاعل. مين يحسبها لي؟ يحسبها الا معلم من مين؟ من لدن، من الله. فاراد ربك ان يبلغ اشدهما. بلوغ الاشد يعني القوه، ومعنى الاشد يعني ان اجهزه تكوينه الانساني اكتملت. لان الانسان اجهزه تكتمل انت حينما يصبح قادرا على انجاب مثله. ويستخرج كنزهما، ما عندهم بقى قوة بقى بلوغ أشد. ولذلك هناك الرشد وهنا الأشد. ليه؟ أما قال لك إن الرشد حسن التصرف، إن المسألة عايزة فتوانة عشان الناس اللي حيوقفوا ليهم، فجاب الأشد هنا والرشد هناك. ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. الرحمة قلنا إنها صفة تعطى للمرحوم علشان تمنعه من الداء. ولذلك ونزله ما هو شفاء، شفاء يعني فيه داء موجود يطيبه. الرحمة ان الداء ما يجيش. والنكبة بتاع الاولاد دول اليتامى في مال امه ايه؟ رحمة من ربك. كل ده كله انا مش شاطر ولا زيد عنك ولا اي حاجة ابدا، انا ما فعلته عن امري. ما فيش غرور علم ان انا علمتك دي وقلت لك كذا وقلت لك كذا وقلت لك كذا، ده كله منين؟ وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل يعني إرجاع الأمر إلى حقيقته. ما لم تستطع عليه صبرا، ما لم تستطع يعني ما لم تستطع عليه إيه؟ عليه صبرا. شيء آخر مما سأله القوم الذين أذهبهم كفار مكة لليهود يسألوا للرجل الطواف اللي طف البلاد، ويسألونك عن ذي القرنين. ذي القرنين ده لقب، يا ترى هو في تكوين ذي القرنين ولا كان لابس تاج له؟ اتجاهين، هو ده. قل سأتلو عليكم منه ذكرى، حدكم فكرة عنه. العلماء بقى قعدوا يختلفوا، يا ترى هو مين؟ الإسكندر الأكبر المقدوني الطواف في البلاد ده؟ الإسكندر الأكبر المقدوني ده كان في مقدونيا في الغرب، وهنا الراجل اللي حيقول عليه حيروح للإيه؟ للغرب ويروح للشرق ويروح لل... فواحد عالم من علماء الهند اسمه أبو الكلام آزاد كان حقق تحقيق أنه ليس الإسكندر الأكبر، وإنما هو قورش الصالح، والرحلة دي بتاعته في الشرق وفي الغرب ولا بين السدين. هنا كون العلماء عايزين يشخصوا حدثة القصة بيضعفوا تأثير القصة، لأن الأمر المشخص قد لا يتعدى الى الغير. يقول لك ده شخصي، ده مساله ايه؟ شخصيه. اذا لو جاء بالعلم في ذاته لتقول ده دي علم ما يتعداش لغيره. والله يريد ان يضرب المثل عشان يعم اي شخص اوتي قوه في الارض، اذ رسالته تبقى ايه؟ اسكندر قول اي واحد النهارده يجي قوته ايه؟ ما دام ممكن واعطاه الله سلطه واعطاه قوه، مسلكه في الحياه يبقى ايه؟ لو قال له قال فلان ده ما يتكررش، يبقى تنصرف النفس عن الأسوة به. وما دام تنصرف النفس عن الأسوة به يبقى ضرب القصة ملوش ايه. احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حينما قال وضرب الله مثلا للذين كفروا، قال امرأة نوح وامرأة لوط، قال لك هي مين؟ لا هي بس بيقول لك ان النبي المرسول لهداية الناس ما قدرش يأثر على امراته عشان تبقى مؤمنة. تبقى إذن الإيمان دي مسألة شخصية ما فيش فيها سيطرة حد على حد، وده بيعلم النساء حتى إنه ده نبي ما قدرش يأثر. وفرعون اللي ادعى الألوهية امراته قامت، يبقى بيقول المرأة أنت رأيك في العقائد وفي الدين رأي إيه ذاته، ما تتأثريش في الهداية لا بنبي ولا في الغوايات بمن ادعى الألوهية. بده طاقة لمين؟ للمرأة. ويسألونك عن ذي القرنين الرجل الطواف الذي طاف بالشرق والغرب. ومادة السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن أخذت حيزا كبيرا فيه، فقد ورد لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم من القول 16 سؤال، واحد منهم بالفعل الماضي وإذا سألك عبادي عني، و15 بالفعل المضارع يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن ما ينفقون قل العفو، سؤال تاني ده، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك ماذا أحل الله لهم، يسألونك عن الساعة، وأيضا يسألونك عن الساعة 3 مرات، ويسألونك عن الساعة 3 مرات، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الروح، يسألونك عن ذي القرنين، يسألونك عن الجبال فكل ينسفها ربي نسفا. 15 سؤال بالمضارع وواحد بس بالماضي، إلا أن الجواب في هذه الأسئلة مختلف وكلها صادر عن الله الحكيم، فلا بد أن يكون اختلاف الجواب في كل سؤال له ملحظ. الأسئلة جات له من الخصوم، لكن بقى الأسئلة جات من المؤمنين. السؤال من المؤمنين لرسول الله، وقد نهاهم أن يسألوه حتى يبدأهم، إلحاح منهم في معرفة تصرفاتهم وإن كانت في الجاهلية، إلا أنهم يريدون أن يعرفوا رأي الإسلام فيها، فكأنهم نسوا حكاية عادات الجاهلية وعايزين يشرعوا كل إيه كل حاجة على وفق الإيه الإسلام. الجواب في هذه الأسئلة يأتي مرة بقل ويأتي مرة واحدة بغير قل. في 15 قل، وفي واحدة بس ما فيهاش قل. 15 اللي فيهم قل، واحدة منهم بالفاء والباقي 14 من غير الفاء. يبقى الجواب على الأسئلة التي وجهت لرسول الله إما أن يكون الجواب قل أو مفيش قل. مفيش قل حاجة واحدة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، والباقي قل. قل قسمين، قسم وردت فيه الفاء وتلك آية واحدة، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، والباقي مفيش إيه قل من غير فاء. إيه الحكمة؟ قال لك حين يقول الحق قل يبقى هو ذا الجواب، وسئلوا بالفعل. كل ما يكون فيها قل وحدها من غير الفاء يبقى سئله رسول الله بالفعل، وحين تأتي بالفاء سؤال لم يسأل ولكنه سيسأل، فبيقول ويسألونك عن الجبال، هم ما سألوش لسه، كل دك سألوه سألوه سألوه بيجاوب. إذن فالسؤال الجواب إما لسؤال وقع بالفعل وإما لسؤال لم يقع ولكنه سيقع. ويسألونك عن الجبال فكل ينسفها ربي نسفع. ليه جاب الفهنة؟ قال لك لأنه ما سئلش، فلما يقوله بالفاء يعني فإذا سألوك فقل، احتياط لجواب عن سؤال يقع. وفيه برضه حاجة ما وقعتش ويمكن تقع ويمكن لا تقع، لكن ربنا قالها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا سألوك، لكن ويسألونك عن الجبال فكل، الفينة دلت على أن السؤال سيحصل بالفعل. إذا سألك يمكن يسألوك ويمكن ما يسألوكش، لكن الراجح أنهم هيسألوه. أدي الفيه وأدي عدم الفيه. طب عدم ذكر قل لا بالفيه ولا بغيرها؟ قال لك وردت في آية واحدة وهي قول الحق وإذا سألك عبادي عني، ما قالش لا قل إني قريب ولا فقل إني قريب، مع أن إذا كانت عايزة كده إذا سألك عبادي عني فقل إني قريب أو طب ليه ما قالهاش؟ قال لك لأن السؤال عن الله أراد الله أن يجيبهم فيه بانتفاء الواسطة من أحد. ما قلتش إذا سألك عبادي عني على طول كده، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. تلك مادة الإيه؟ السؤال. هنا بقى ويسألونك عن ذي القرنين. إحنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي بالقصة غير مشخصة يبقى المراد أن تكون نموذجا وأسوة يحتذي بها كل أحد، وإلا لو شخصت يبقى هي دي خاصة به ولا تنفع في غيره. لكن حينما قالوا مريم جاب اسمه يا مريم، ومش بس اسمه، ومريم ابنة عمران، تاريخ نسب سلسلة. ليه؟ قال لك لأن ما يحدث لمريم في المسألة لا يحدث لغيرها أبدا من بنات آدم، فشخصها. إذن حين يشخص يبقى معناها أنها ما تنفعش إلا من دي، لكن حين لا يشخص يبقى تنفع لكل واحد. قلنا فتية أهل الكهف ما قالش أساميهم ولا قال بلادهم ولا قال زمانهم، عشان يقول لكم أن مسألة أهل الكهف صالحة أن تكون أسوة لكل فتيان في أي زمان في أي مكان بأي أسماء بأي عدد. هذه تشيع. لو شخصهم كنت تقول لا، ده دي مخصوصة بهم منهاج. هنا ويسألوك عن ذي القرنين، ما قالش هو مين، هو من ذي القرنين، جاب الوصف بتاعه اللي بيسموه ذو القرنين. قرنين لأن تاجه كان لهم بتاعتين كده، ولا قرنين لأنه راح لقرن الشمس في الغرب، ولا قرن الشمس إيه؟ احنا نقول حتى إذا بزغ قرن الشمس، مش بنقول كده في التعابير، يبقى ذي القرنين يعني راح الغرب وراح الإيه؟ الشمس. مين هو؟ أهل العلماء بقى أحد إيه تقول؟ أهو الإسكندر المقدوني؟ لكن ده الكلام هنا عن رجل مؤمن، أما من آمن وعمل صالحا فله وله وله. والإسكندر المقدوني كان وثني وتلميذ أرسطو الفيلسوف، اتنفت دي. طيب الراجل بتاع ايه؟ زي قرب بتاع اليمن، ولذلك يسموه زي يزن، جد تبع. يا ترى هو قورش؟ فاختلفوا فيه، اختلافهم في تشخصه ملوش لازمة، لان كنتوا عايزين تشخصوه ليه؟ ده لو شخصتموه لم تنعت العبرة بموضوعه، فسيبوها كده على انه كل واحد ممكن في الارض. ما المطلوب من كل ممكن في الارض؟ المطلوب من كل ممكن في الارض ان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، سواء كان الاسكندر سواء كان قور سواء كان زي كرب، ما اي واحد. اذا فتعبهم التاريخ في انه لو اراده الله ان يعرفه كان عرفه لنا. ولذلك رحم الله سيدنا الشيخ عبد الجليل عيسى رجح ان يكون قورش لانه كان رجلا صالحا من فارس، وأخذ هذا الكلام عن أبو الكلام أزاد وزير الهند بتاع المعارف، لأنه عمل تحقيق فيه وقال إن هو إيه كورش بتاع فارس. برضه ما يهمنيش هو من، ما يهمنيش أنا، يهمنا الإيه؟ يهمنا الوصف بتاعه، والذي يجازيه يعلم من هو، اللي بيجازيه واللي بيتكلم عنه عالم هو مين. تبقى أنا هعرفه أنا عامل بو إيه، أنا عايزه أسوة، والأسوة لا تشيع إلا إذا كان غير إيه غير مشخص. ويسألونك عن ذي القرنين، عن قصته، عن خبره، عن تاريخه، عن المهمة اللي عملها. قل سأتلو عليكم منه ذكرى. سأتلو شرف ذي القرنين إن ربنا هو اللي يؤرخ له، إيش هذا؟ ويؤرخ له تاريخ يوجد في القرآن، ويوجد في القرآن متحدى به ومتعبد بتلاوته، ويجيبه كده كده بالشكل ده، ويظل ذكره إلى أن تقوم الساعة القرآن، ويظل أثره فيما عمله أسوة لمن يعمل مثله ومن انتفع بخدماته. كل دي يقوله على السماء ليدل على أن العمل الصالح مذكور عند الله قبل أن يذكر عند القلب. والآن اللي حاصلوا عليه، ومدام حاصلوا عليكم أني وقرآن يتلى ويتعبد بتلاوته وقرآن محفوظ، لانه لما يعملوا واحد تمثال يمكن التمثال يقع، يمكن يقدم، يمكن يعملوا له مش عارف بيت لكذا ومش عارف ايه، هو يعملوا له كتاب يمكن يبلى. لا، انا هخلد ذكره بكلام ايه؟ بكلام مني وفي القران المتحدى به والمتعبد بتلاوته، والناس هيقروا في الايه وانا اللي حافظه. يبقى ده ذكر ايه؟ لا، اي ذكر هذا. والذكر احنا قلنا في القران كلمه ذكر بترد ايضا لمعاني متعدده، لكنها تلتفي في الشرف والرفعة، في الصيت، في التذكير، في الاعتبار في التذكر، كل دي وردة في كلمة الذكر. وإن كانت إذا أطلقت تنصرف انصرافا أوليا إلى القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. أهو الآية اللي معنا إن في إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الإيه؟ وبعد ذلك يستعمل في أي كتاب أنزله الله، أي كتاب من الكتب الإيه؟ من كتب السابقة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، يعني اللي عندهم علم بهذه المسائل، اللي عندهم علم بهذه الإيه. وقد يطلق الذكر برضه بما يتبع هذا من الصيت والشرف والرفعة وتخليد الاسم. لما ربنا يقول للعرب أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ده حاجة عظمة، أنتوا يكفي أن الكتاب فيه إيه ذكر. ويقول لرسول الله وإنه لذكر لك ولقومك، صيت حسن وشرف ورفع كون الاسم كده يبقى في الايه. ده احنا قلنا ساعة الاسم ما يجي في القرآن يبقى معناها ايه؟ انه اسم مدون متعبد به، اسم مدون في القرآن متعبد. ولذلك قلنا القصة بتاعت زيد بن ايه؟ ابن حارسة. حينما زيد بن حارسة كان عبد ومخطوف من قومه وبيع في مكة لخديجة، وخديجة وهبته لرسول الله، فأهله علموا انه بمكة فجه أبوه وعمه راحوا للنبي وقالوا له ابننا عايزين نرجعه، فقال والله خيروه، فإن اختار أن يكون معي أهلا وسهلا، إن اختار أن يكون معكم يبقى يروح وياكم. فلما خيروا زيد قال ما كنت لأختار على رسول الله أحد. كان النبي حب يكرمه قال زيد ابن محمد، وشاع بأنه زيد ابن مين، أما ربنا عايز يبطل التبني. قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله إيه وخاتم، ما ادعوهم لآبائهم، ما تقولش زيد بن محمد وإيه وقول إيه زيد بن حارثة. فمين اللي يزعل؟ ده زيد يزعل بعد ما كان زيد بن محمد يروح لأبوه اللي مرضوش يروح له ويسيب الاسم اللي اختاره وفضله، ولكن الله يجبر خاطر زيد ويجعل اسمه هو العلم الوحيد في القرآن الذي يذكر في القرآن ويتعبد بتلاوته. فلما قضى زيد منها الزيد قعد بقى في القرآن، يبقى دي أحسن ولا لا؟ ولذلك قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ما اتهمش رسول الله بأنه جار، أقسط يعني اللي عمله رسول الله إيه برضو قسط وعدل. ادعوهم لإيه؟ لآبائهم. فكون كل ذا القرنين ده يجي في القرآن ولربنا اللي يتليه لمسألة شرط إيه؟ شرف كبير، علشان يفهمنا أن كل عمل خير يشاع في الناس مقبول عند الله ومجازا بأمن ربنا حتى يبقي صيته وذكره في الدنيا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، يعني منه مش عدلكم تاريخه كله، لا حتى ايه حتت منه فيه. إنا مكنا له في الأرض، إنا مكن، ما معنى التمكين في الأرض؟ التمكين أننا أعطيناه إمكانيات يستطيع أن يصرف بها كل أموره التي يريدها، لأنه مأمون على تصريف الأمور على حسب منهج الله. إنا مكنا له في الأرض، ولذلك ربنا هكذا أخرى يقول ولقد مكنا ليوسف بإيه؟ في الأرض يتبوأ منها حيث إيه؟ حيث يشاء. يبقى التمكين معناها ايه؟ اعطاء امكانيات لكل غرض يريده فيصرف به الامور. ليه مكناه؟ لانه يصرفها على حسب منهج الحق ومنهج الايه، مامون على ان تكون عنده الامكانيات. انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء يريده، يعني من كل شيء يريده سببا يوصله الى ما يريد. اي حاجه يريدها ادنا له اسبابها، وهو ساعة ما سمع كده اتبع الأسباب ليصل إلى الغايات، ما سبش الأسباب ويروح للغاية، لا احنا أعطيناه إيه؟ الأسباب. ولما أعطيناه الأسباب، الأسباب أي الوسائل التي توصله إلى المراد من غاياته، هو عمل إيه؟ خد الحكمة دي والعظة والتمكين ونفذها. كل ما يعوز حاجة يروح لها يأخذ بمين؟ يأخذ الأسباب. إنا مكنا له في الأرض، وكلمة في الأرض معناها أول ما توحي توحي بشيوع السياحة، مش مكننا له في الحتة دي ولا لا، مكننا له في الأرض، ساعة ما يروح في أي حتة يقدر يصرف. إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أعطناه لكل شيء يريده سبب يوصله إليه. وماذا صنع هو؟ فاتبع السبب، لا يذهب إلا بالوسيلة اللي ربنا عمل له. طب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، إذا بلغ مغرب الشمس يبقى دليل على أنه ما كانش في الحتة دي، جاي من حتة تانية. مدام جاي بلغ مغرب الشمس يبقى جاي منين؟ من المشرق. مدام جاي من المشرق يبقى يتنقل من المشرق يروح لإيه؟ للمغرب. طيب وهل الشمس تغرب؟ هي تغرب في عين الرائي في المكان الواحد. يعني احنا وقفنا كده نشوف الشمس ساعة المغرب نقول لك ده بتغرب في الجيزة مثلا، ولا بتغرب في الإسماعيلية، ولا بتشرق من هنا. لكن لو مشينا للجيزة نلاقيها بتغرب بعد كده، مشينا لكده نلاقيها تغرب بعد كده، مشينا للإسكندرية نلاقيها تغرب عند إسكندرية، مشينا نلاقيها تغرب في البحر. يبقى غروبها أي في رأي العين غروبها بمعنى غيابها، تغرب غياب، لأن الشمس لا إيه؟ لا تغيب، لأنها دائما إيه؟ شارقة إيه؟ غاربة، تشرق على جماعة في لحظة وتكون غرب عن الجماعة في هذه الإيه؟ وقلنا ولذلك تتعدد المشارق وتتعدد مين؟ وتتعدد المغارب. ولذلك قلنا دي أعطتنا إيه؟ أعطتنا دوران ذكر الله بكل الألسنة في كل الأوقات بكل الأوقات. احنا قلنا زمان نصلي العصر هنا غيرنا بيصلي الإيه؟ المغرب في الوقت ده، وغيرنا بيصلي وغيرنا بيصلي. يبقى الله مذكور في كل وقت بكل وقت. يبقى لا ينتهي الظهر لله ولا ينتهي الفجر لله ولا ينتهي المغرب لله كله، بل بالعكس لا ينتهي الإعلام بواحدة منهما. ساعة ما جماعة يقولوا الله أكبر للأذان يكونوا جماعة تانية يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، وجماعة ثالثة يقولوا أشهد أن محمد رسول الله. الله يبقى لفظ الأذان دائر ما بينتهيش أبدا، وأوقات الصلاة لائلة، يبقى يصلى لله في كل إيه. ولذلك يقول أهل المعرفة أو أهل الشطر أو الناس المهفوفين اللي بيقولوا عليهم دول، يقول لك يا زمن وفيك كل الزمن، يعني يا ظهر وانت فيك كل ايه؟ كل الأوقات فيك. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء، من كل شيء أراده سببا، يعني طريقا يوصله، فأتبع ايه؟ سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي في رأي العين، وإلا فهي لا تغرب أبدا، إنما تغرب عن جماعة في مكان وتشرق على جماعة في إيه؟ في مكان الإيه آخر. وجدها تغرب في عين حمئة، زي ما أنت تكون واقف كده في الإسكندرية وتشوفها غربت في الإيه؟ في البحر. هي ما غربتش في البحر، هتروح برضو للحتة اللي غربت فيها على امتداد أفقك تلاقيها غربة في حتة إيه؟ تبقى تاني. وجدها تغرب في عين، في عين فيها ماء حمئة. احنا قلنا في الحمئ المسنون حمأ الطين الذي اسود لكسرة وجوده في الماء، ايه يسود. وقالوا بقى التحقيق اللي عمله ابو الكلام ازاد ووافقوا عليه فضيله المرحوم الشيخ عبد الجليل عيسى جزاه الله خير، وافقوا قال لك عند حته اسمها ازمير اللي موجوده دي، هناك العين الحامئه وهناك مش عارف ايه، وهناك تغرب في عين حامئه، ووجد عندها يعني على شط العين قوم. طيب قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. الله ده تفويض، إذن لا يفوض إلا المأمون على التصرف، يبقى مأمون على الإيه؟ قال له إما أن تعذب. تعذب ليه؟ لازم كانوا كفرة، كانوا وثنيين، كانوا مش مؤمنين بإله. هل يتخذهم بكفرهم يتتخذ فيهم حسنا؟ ما هو وجه الحسن الذي يريد الله أن يتخذه؟ يعني هبهم من أهل الغفلة ويقعد يقول لهم على الدين ويقول لهم دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، وبعدين اللي تلاقيه مصر يبقى عذبه، واللي تلاقيه محسن يبقى ايه؟ احسن اليه. فاذا هنا تفويض من الله، اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم ايه؟ حسنا، يعني امرا ايه؟ حسنا. ايه اللي هو؟ تاخذهم بالعظه والعظه الحسنه والجزاء وتعرفهم، وبعد ذلك تبقى تحكم على تصرفاتهم فيما بعد. ليه؟ لجواز أن يكونوا من أهل الغفلة ولا حد قال لهم حاجة ولا حد قال لهم حاجة. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، أي فسوف دي ادتني على أن فيه إيه؟ لانه لو كان هيروح لهم كده ويقول الكافر يروحوا عامله كان يقول ايه نعذبه او سنعذبه ان كان الزمن، انما فسوف انا هدي لهم مهله بقى، سوف دي تدي تسويف شويه، المهله اللي هي ايه اللي هيتخذ فيهم حسنه عشان يوعظهم ويفهموا الامور المطلوبه من الله. قال اما من ظلم فسوف نعذبه. واحنا قلنا الظلم انواع، ظلم في القمه انه يعمل الله شريك ان الشرك لايه لظلم عظيم، وان كان حيؤمن ويظلم فيما دون ذلك، اما من ظلم نعمل فيه ايه فسوف نعذبه. اذا سوف ددت لنا فتره الايه الحسن اللي هو هيعمله وياهم، ثم يرد الى ربه فيعذبه. يعني احنا مش هنعذبه على قدر ما فعل، احنا هنعذبه عقوبه دنيويه، والعقوبات الدنيويه معموله ليه؟ علشان موازنه حال المجتمع، لان اللي مش مؤمن بالاخره اقعد استنى اخوفه بالاخره، طب هو مش مؤمن به يعمل ايه؟ ساعه ما يكونش يعمل اللي هو عايزه ولا لا؟ فنقول نديله عذاب، وان الذي عذابا دون ذلك، قبل كده نديله شويه عذاب، العذاب دي يعملها ايه؟ حتى هذا العذاب يعمله الامم التي لا تؤمن باله ولا تؤمن بقيامه ولا تؤمن، بتعمل لهم عذاب عقوبه ولا مش عقوبه؟ اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. الشيء النكر والمنكر اللي ما ألفناش اللي ما اعتدناش، لاننا ان عذبنا فسنعذب بقدرتنا وطاقتنا، ولكن الله سيعذب في الاخره، يبقى يعذب بايه؟ يبقى عذاب مش معروف لنا، لانه خاضع لقدرته في الايه في التعذيب. اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، يعني غير مألوف لنا. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، نديله الجزاء الايه الحسن، وسنقول له من امرنا يسرا، يعني نقول له كلام طيب نشجعه، لما نكلفه بقى نكلفه الامر اليسير مش الشك عليه كل دي. يبقى اذا هنا اتعمل عمليه الايه الجزاء، عمليه الجزاء اللي هي ميزان المجتمع، مجتمع بلا جزاءات ينتهي الى فوضى وينتهي الى تسيب، كما نرى نحن لما ما نعرفش اي وزير ولا اي مدير يقدر يعاقب واحد، خلاص تفسد المسائل ولا ما تفسدش، ويمكن معاناه سوء الاداره في مصر الان من اننا ما بنقدرش نعاقب واحد، ما دام ما بنقدرش نعاقب واحد يبقى كل يحصل تسيب ولا ما يحصلش تسيب؟ يحصل تسيب. وايضا ان الجزاءات اللي بالحسنى قد يظفر بها الذي لا يعمل، ويظفر بها من يتقرب، لو تقرب الناس باخلاصهم في عملهم تبقى دي هي اللي تستحق الجائزه، انما يتقربون باساليب اخرى يجيدونها، واللي منهوك في عمله ومخلص فيه والعمل واخد كل وقته ما يقدرش لا يجامل ولا يقدر ينافي ولو فاضل، يبقى دوك يغلبه ولا ما يغلبه شيء؟ يبقى يغلبه. يبقى ميزان اعتدال المجتمع ايه؟ اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا ايه، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا، زي ما احنا بنعمل مكافآت تشجيعيه حفلات تكريم ونعمل المجد مش عارف ايه، وده العامل المثالي وده المعلم المثالي وده مش عارف، بس تكون بايه؟ تكون بحق. والى لقائنا اخر ان شاء الله.